السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كان حديثنا في الدرس الماضي حول آداب الاستئذان، وقد تبين لنا أيها الإخوة الكرام أن هناك آدابا تتعلق بالإنسان الذي يريد أن يدخل بيت غيره، كما أن هناك آدابا على المسلم أن يراعيها في داخل بيته، فعلى الوالد أن يعلم أولاده كيف يستأذنون عليه وعلى أمهم وعلى من في البيت. وكذلك هناك نوع ثالث من الاستئذان، وهو الاستئذان عند الانصراف، والاستئذان في المجامع العامة. فيشرع للمسلم إذا كان مع أخيه ثم أراد أن ينصرف أن يستأذن قبل أن ينصرف، لا أن يجلس معه القدر الذي يريد أن يجلسه ثم ينصرف دون أن يشير عليه بشيء، فيراه قد خرج أو انصرف دون أن يقول له أنا منصرف وما أشبه ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية، فليست الأولى بأحق من الثانية. يعني كما سلمت في بداية الدخول فسلم كذلك في نهاية الأمر إذا أردت الخروج أو الانصراف، إذا أردت الخروج أو الانصراف. إذن للمجلس بداية وللمجلس نهاية. ولا يخفى عليكم ما تقدم ذكره من آداب الحديث والتخاطب، وأن الإنسان إذا جلس مجلسا وتكلم فيه ما تكلم فعليه ألا يغفل عن ذكر كفارة المجلس إذا أراد أن يقوم أو قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك في المجامع العامة، إذا جلس مسلم مع إخوانه في مجلس عام أو في لقاء يجمعهم، كأن كانوا مشتركين في باب من الأبواب، كمدرسين لديهم اجتماع من الاجتماعات مثلا، أو مهندسين لهم اجتماع من الاجتماعات، الشاهد أن هناك مجموعة اجتمعوا من أجل أمر ومعهم ولي أمرهم أو معهم مسؤولهم أو رئيس أمرهم، فلا ينبغي لأحدهم أن ينصرف دون استئذان، إلا إذا لم يكن هناك، يعني إلا إذا لم يترتب على ذلك شيء من المفسدة، وإلا فالأولى به ثم الأولى أن يستأذن قبل الانصراف. وذلك لأن المجامع العامة قامت من أجل المنافع العامة ومن أجل المصالح العامة، فربما يترتب على انصرافه مفسدة. ولو فتح المجال لكل مجتمعين من أجل قضاء مصلحة من المصالح أو من أجل بيان أمر من الأمومِ، لو سمح لكل واحد منهم أن يستأذن أن ينصرف ولو لم يستأذن من الرئيس أو من ولي الأمر، لانصرف كثير منهم أو لانصرف الجميع وانفضوا دون أن تقضى المصالح. وربنا سبحانه وتعالى قد بيّن أن هذا أدب على المسلمين أن يسلكوه مع نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يأذن لمن شاء منهم، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إذن دل ذلك على أن المستأذنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون الكمل الذين اتصفوا بصفات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آكد بلا شك، فأيضا لولاة الأمر حقهم، والمسلمون إذا اجتمعوا صارت هناك حقوق متبادلة بينهم، عليهم أن يراعوا. لكن إذا كان المجلس مجلسا عاما والمسألة واسعة ولا يضر إذا انصرف أحدهم وأراد أن ينصرف دون أن يؤذي أحدا من الجالسين لعدم تعلق حق به أو مصلحة به، فالأمر في ذلك واسع وقريب، والله تعالى أعلم. كما لو كان هناك يعني مجموعة تحضر درسا مثلا، محاضرة، اجتماعا كبيرا، وأحدهم طرأ عليه طارئ فأراد أن ينصرف دون أن يؤذي أحدا ولم يترتب على ذلك مفسدة وسلم على من بجواره، فقد تم المقصود بذلك إن شاء الله تعالى، وأرجو ألا يكون عليه تفريب. هكذا أيها الإخوة الكرام، علمنا الإسلام كيف نستأذن قبل أن ندخل بيوت الناس، وكيف يتعامل أولادنا معنا، أو كيف يتعامل الأولاد مع آبائهم، وكيف نتعامل مع آبائنا، وكذلك علمنا ماذا نصنع في المجالس العامة. فالحمد لله على هذه الشريعة، شريعة كاملة، شريعة تامة بفضل الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نتناول الليلة إن شاء الله تعالى أدبا آخر من الآداب الإسلامية العظيمة، وهو أدب في غاية الأهمية، لأنه متعلق بأعظم الفرائض وهي فريضة الصلاة، وحق هذا الأدب التقديم. لكنني أعلم أن كثيرا منكم عليه أو عنده دراية ببعضه، وأن كثيرا منكم يعرف كثيرا من هذه الآداب، لكن لا مانع من التذكير بها إن شاء الله تعالى مع زيادة بعض الأمور التي ربما تكون خافية على بعض منا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. هذا الأدب هو أدب الخلاء، أدب الاستطابة، أدب الاستنجاء. لا شك أن الصلاة أعظم الأركان بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة، والصلاة خير موضوع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى ذلك فعلى المسلم أن يحرص على ما تصلح به صلاته وما تتم به صلاته، إذ ربما صلى إنسان ولم تكن صلاته صحيحة، وربما صلى وصلاته باطلة أو صلاته منقوصة، فجدير به أن يحسن صلاته وأن ينظر في أمره كيف أسعى جاهدا وكيف أحقق هذا الأمر وكيف تكون صلاتي مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. فمفتاح الصلاة الطهارة، الطهارة هذه مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهارة. ومن المعروف أنه لا يفتح لإنسان إذا لم يأتي بالمفتاح، فالباب يكون مغلقا، وإذا كان معه المفتاح فإنه يستطيع فتح الباب بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك العبد إذا صلى بلا مفتاح فإن صلاته مردودة عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا في الصحيحين وفي لفظ مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، في حديث ابن عمر. وأما لفظ الشيخين فمن حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نراعي هذا الأمر وأن نعنى به. والطهارة، الوضوء أيضا له مقدمات، إذ هذا الذي قد أحدث وكان حدثه بسبب البول أو الغائط فإن عليه أن يستنجي، فإن عليه أن يستنجي، والأصل أن يتقدم الاستنجاء على الوضوء، والأصل أن يتقدم الاستنجاء على الوضوء. وعلى ذلك فعليه أن يتعلم الاستنجاء وأن يتعلم آداب الخلاء قبل هذا الأمر حتى إذا ما توضأ صح وضوءه، وإذا ما صلى صحت صلاته وتقبلها الله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا. ومن رحمة الله بنا ومن كمال هذه الشريعة الغراء أنه ما ترك بيان هذه الأحكام، وإنما بينت بيانا شافيا كافيا بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى تعجب الناس من ذلك، تعجب غير المسلمين من ذلك، فقال بعضهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه كما في مسلم: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى ما يتعلق بأبواب الخلاء علمكم إياه نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله على ذلك. ولذلك نقول لأولئك الذين يقولون إنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يستطيع أن يقيم به الناس دولتهم، ولا أن يقيم الناس به أمورهم واقتصادهم، نقول هذا خطأ وهذا باطل. الإسلام بين للناس كل ما يصلحهم، إذا أخذوا به سعدوا في الدنيا والآخرة. الإسلام بفضل الله فيه التمام والكمال، فيه صلاح اقتصادهم وسياستهم واجتماعاتهم وأمورهم الاجتماعية وكل أمورهم بفضل الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك الاستنجاء وهناك الاستطابة أو الاستجمار. وحينما نقول الاستنجاء يعني الإنسان الذي يطلب قطع الأذى عنه، فهو طلب النجاة أو النجو ينجي نفسه أو يزيل عن نفسه، يقطع عن نفسه الأذى. والاستجمار فيه استعمال الجمار، استعمال الحجار. ولذلك غلب استعمال الاستنجاء فيما يكون بالماء، غلب استعمال الاستنجاء فيما يكون بالماء، والاستجمار فيما يكون بالحجارة. ولا بأس بالأمرين، فسواء استنجى الإنسان أم استجمر فالأمر قد تم بفضل الله سبحانه وتعالى. سواء استنجى الإنسان أم استجمر تم الأمر بفضل الله تبارك وتعالى. يجوز للإنسان أن يستنجي بالماء، ويجوز له أن يستجمر بالحجارة، أو يشرع له هذا أو ذاك. وقد جاء في سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في ذلك، نزلت هذه الآية فيهم أي في الأنصار إذ كانوا يتطهرون أو يستنجون بالماء، نزلت فيهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يستنجون بالماء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه. والماء كما عليه الجمهور أفضل وأكثر إنقاء، استعمال الماء أفضل وهو أكثر إنقاء من الحجارة، وهو أفضل وأكبر وأجل إنقاء من الحجارة. لكن استعمال الحجارة أيضا لا بأس به، فقد شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بيّن مشروعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ومن استجمر فليوتر، أو إذا أتى أحدكم الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. فهذا كله يدل على أن الاستنجاء موجود وأن الاستجمار موجود بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، من آداب الاستنجاء، وحينما أقول لفظة آداب فالمقصود بها ما هو أعم من الواجب أو المستحب، فعلى ذلك من الآداب ما يكون واجبا ومن الآداب ما يكون مستحبا، لكننا ندخل الجميع في مسمى الآداب. إذا منها ما يكون على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام، ومنها ما يكون على سبيل الوجوب. وشأن المسلم أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتعلم هذه الآداب وأن يطبقها وأن يستقيم عليها سواء أكانت واجبة أم كانت مستحبة ما دامت قد ثبتت عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من آداب الاستنجاء: إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء فيشرع له قبل ذلك أن يقول بسم الله، كما يشرع له أيضا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن يشرع لمن أتى الخلاء أن يقول بسم الله، وإن كان في ذلك بعض كلام لكن هذا عليه الجمهور، وأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في بعض طرق الحديث كان إذا أراد أن يدخل، فهذا قبل الدخول، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هكذا بضم المعجمة عن الخاء وكذلك الباء المعجمة، المراد بها ذكران الشياطين، المراد بالخبث ذكران الشياطين، والمراد بالخبائث إناث الشياطين. فهو يستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم. ويصح أن تضبط اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي أعوذ بك من الشر وأهله، فأنت تستعيذ بالله من الشر وأهله، وتستعيذ بالله من أساس الشر، من سبب الشر الرئيس وهو الشيطان الرجيم، تعوذ بالله أو تستعيذ بالله من ذكور الشياطين ومن إناثهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يبين العلة في ذلك، فجاء عند بعض أهل السنن إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هذه الأماكن التي تقضى فيها الحاجات التي يتبول فيها الإنسان أو ما أشبه ذلك تحضرها الشياطين، فعلى ذلك يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله قبل الدخول حتى يحفظ من شر هذه الشياطين، إن هذه الحشوش محتضرة. إذن يشرع له أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما قوله بسم الله قد نقل بعض العلماء الاتفاق على ذلك، وقد جاءت زيادة في الحديث لكنها غير ثابتة، وجاءت رواية أخرى أو جاء حديث آخر حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيسة أن يقول بسم الله. إذا قلت بسم الله سترت بذلك نفسك عن أعين الجن ولم تصب بأذى. والحديث حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، والحديث لا يخلو من مقال لكن عليه الاتفاق كما قال بعض العلماء، فعلى ذلك يجمع بين الأمرين بين بسم الله واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد قال بعض العلماء يقدم بسم الله باعتبارها أنها هي المعروفة في التقديم، باعتبار أنها المعروفة في التقديم، وإلا فالرواية التي جمعت بينهما على سبيل التقديم فيها ضعف كما تقدم. فإذا دخل الخلاء أو وهو داخل الخلاء يشرع له أيضا ألا يصطحب معه ما فيه ذكر الله، ألا يصطحب معه شيئا فيه ذكر الله. فإذا كان معه شيء فيه ذكر الله فلا يصطحبه معه ولا يدخل به الخلاء، ولا يدخل به الخلاء، كأن كان في جيبه مصحف أو كأن كان في جيبه ورقة أذكار أو ما أشبه ذلك أو كتاب شرعي لا يدخل به الخلاء. وهذا من باب تعظيم شعائر الله، وقد قال الله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيجل هذه الأمور أو هذه الأشياء من إدخالها هذا المكان، لسيما إذا كان في موضع ربما تلوثت به، ربما تلوثت به أو كان مظنة التلوث. لكن إذا خشي عليه الضياع ولم يتمكن من وضعه في الخارج وأمن من أن يصاب بأذى في الداخل فإذا أدخل به فلا بأس عليه، والله قال فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بهذه الضوابط، إذا أمن عليه من أن يصل إليه أذى، وإذا كانت هناك أو كان هناك ضرر ربما لحقه بالخارج، فالأمر في ذلك قريب والله تعالى أعلم. فهذا يعني مما يضطر إليه الإنسان، وذلك مثلا كما لو كانت كان رجل في مكان وكان معه بعض الأشياء التي فيها شيء من ذلك، ولكن يخاف عليها من الضياع، يخاف عليها من الضياع، كما لو كان معه نقود عليها ذكر اسم الله، ولو وضع النقود في الخارج لنوهبت يعني لسرقت، أو امرأة معها ما شاء الله كما يقال، أو ما أو سلسلة أو ما أشبه ذلك، ولو وضعتها في الخارج لذهبت ولا تتمكن، يعني لا تستغني عن قضاء حاجتها، فإذا دخلت بها ولم تكن مما سيصلها أو لم يكن هناك أذى سيلحق بهذا الشيء الذي مع الإنسان فلا بأس بذلك من تعظيم شعائر الله. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ونقش خاتمه محمد رسول الله، لكن هذه رواية ضعيفة، نقشه محمد رسول الله هذا في البخاري، يعني بالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم نقش محمد رسول الله، ومحمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، لكن والله كان الفوق ورسول بعدها محمد، لأن اسم الله عز وجل لا يعلو عليه شيء، لكن كونه كان يضع الخاتم قبل أن يدخل به هذه رواية ضعيفة. بعضهم قال إذن الأصل كان يدخل به هكذا قال، فقالوا إذن ما الدليل على المنع، وبعضهم قال لا من باب تعظيم الشعائر، وهذا ما عليه الجمهور، فمن باب تعظيم الشعائر يتقي الإنسان دخول الخلاء بمثل ذلك إكراما لشعائر الله جل وعلا ولما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا دخل الإنسان الخلاء فلا يحسن به أن يتكلم وإن لم يكن الكلام محرما، لكنه ليس بمستحسن، لأن هذا ليس موضع كلام، وعلى كراهته أو كراهة الكلام ذهب إليها الجمهور، ذهب إليها أكثر الفقهاء، لكن ورد في الباب حديث لو ثبت لقيل بحرمة الكلام، لكنه ليس بثابت، وأيضا حتى لو ثبت بعض العلماء قال لن نستطيع الجزم بالحرمة لأن ظاهره أنه كبيرة، لكن الجمع بين كشف العورات وبين التحدث معا، لا يدخل أحدكم الخلاء فيتحدث مع الآخر وهما كاشفان عورتيهما فإن الله يمقت ذلك، لا يتحدث الرجلان في الخلاء كاشفين عن عورتيهما فإن الله يمقت ذلك، لكن هذه رواية ضعيفة، وهذا ليس في تحريم الكلام فقط لو ثبتت، لكن أيضا وكشف العورة والآخر كشف العورة ينظر إليه هذا غير ثابت، لذلك ما نستطيع نقول إن الكلام حرام، لكن نقول ليس بمستحسن عند جماهير أهل العلم، ولذلك كرهه أهل العلم، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فحينئذ لا بأس بذلك، يعني مثلا إنسان هو في الحمام في يقضي حاجته أعزكم الله، وتذكر مثلا أن هناك شيئا على البوتاجاز مثلا، وخشي عليه أن يحدث شيء، أو الطفل ابنه مثلا موجود على السرير ونسيه وهو طفل ممكن يقع، فهو في الداخل قال يا فلانة يا أم فلان أدرك الولد أو ما أشبه، الأمر يسير، ما عندنا نص صحيح يحرم الكلام، لكن أقول من الآداب الأفضل أنه ما يتكلم، لكن إذا احتاج إلى ذلك فالأمر في ذلك واسع والله تبارك وتعالى أعلم. لكن الذي يمنع من ذلك هو ذكر الله في الخلاء، ذكر الله في الخلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وفي لفظ على غير طهر. وقد جاء أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، ثم قال له إذا سلمت علي وأنا على حالتي هذه لم أرد عليك، إذا سلمت علي وأنا على حالتي هذه لم أرد عليه، وقد صححه بعض أهل العلم، فهذا فيه أن الإنسان لا يذكر الله عز وجل في هذا الموضع، لأن هذا الموضع ينزه عنه ذكر الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك لا يلقى السلام على من يقع على من يتبول أصلا حتى لا يضطره إلى، وإذا ألقى عليه السلام فإنه يرد بعد ذلك بعدما يقضي حاجته. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه السلام في بعض روايات أحاديث أخرى أو في بعض الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أيضا مما يشرع في ذلك من آداب قضاء الحاجة البعد عن الناس، البعد والاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة. وهذا بالنسبة للكنف الموجودة الآن في البيوت الأمر واضح، لأنه إذا دخل أغلق عليه بابه، فمسألة البعد خلاص بدخوله الخلاء وأغلق الباب تم المقصود. لكن إذا كان هذا في الفضاء، كان هذا في غير أماكن المعدة للخلاء وكان بمحضر الناس، فالسنة في حقي أن يصنع ماذا؟ أن يبتعد حتى يكون بمبعد عن الناس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فقال لي: خذ هذه الإداوة. ثم انصرف عني حتى توارى فقضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى توارى كان معه ثم تركه وانصرف حتى ابتعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى السنة في ذلك الابتعاد. وأيضا جاء عنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ذهب المذهب أبعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الاستتار، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم حائط أو حائش نخل، أيضا الاستتار يبقى يستتر أيضا يستره. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر الإنسان في قضاء حاجته بألا يراه أحد. وفي بعض الأحيان قد يكون الساتر له إنسان آخر، كما لو قال له: اقترب مني لألا يراه أحد آخر، وهذا الذي موجود يدير وجهه عنه. وهذا قد جرى أيضا في بعض الروايات، فكل هذا مما يحسن بالمسلم أن يراعيه. إذن إذا كان في الخلاء يعمل إيه؟ يبتعد، وأيضا أنه يستتر، ما يكون هكذا في مكان مكشوف. كثير من الناس للأسف في بعض الأماكن هذه ماذا يصنع؟ يكشف عن عورته والناس تذهب وتأتي وينظرون إلى عورته، فهذا قد أخل بالأدب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أيضا من آداب الخلاء التي على المسلم أن يراعيها من ذلك عدم استقبال القبلة أو استدبارها، عدم استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة. يعني إذا كنت تقضي حاجتك فراعي ألا تكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا للقبلة. ليست القبلة في، لست مستقبلا لها، ليست القبلة أمامك وليست القبلة خلفك، لا تستقبل القبلة ولا تستدبر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه المتفق عليه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا، وجدنا مراحيضا قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. يعني ننحرف عن هذا المكان ونستغفر الله تعالى. ولذلك الأولى بالإنسان إذا كان في بداية الأمر وهو يؤسس في البيت مرحاضا أن يراعي هذا الأمر. وكذلك إذا كان في هناك أمر يتعلق بتأسيس مسجد، يعني إذا كان هناك دورات مياه ملحقة بالمسجد كذلك يراعى فيها ذلك، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم تفاصيل كثيرة في هذه المسألة، فمنهم من يقول هذا خاص بالفضاء وليس في البنيان. يعني في البنيان سواء استقبل أم استدبر لا إشكال، إنما المنهي عنه ما كان في الفضاء، لأن ابن عمر رضي الله عنهما صعد على سطح بيت لحفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام، فقال إذن هذا فين؟ في البنيان. فأخرجوا مسألة الفضاء، قالوا هذه الممنوعة، وأما البنيان فجائز. لكن بعض العلماء قال هذا لا يتأتى به الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أن ابن عمر سيصعد إليه، ولعل هذا كان لعذر ونحو ذلك، والعبرة بما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من قال بل هذا محمول على الكراهة، ومنهم من قال الجائز هو الاستدبار، أما الاستقبال فممنوع لأن الاستقبال أشد. على كل يعني ليس الموضع موضع تحرير المسألة الفقهية، فهذا له موضعه وقد تم بفضل الله تبارك وتعالى بيانها في دروس الفقه. لكن الشاهد في ذلك إنه من الآداب خروجا من النزاع على أقل تقدير، وإلا فمن العلماء من يرى تحريم استقبال القبلة واستدبارها سواء أكان في البنيان أم في الفضاء، أن يراعي هذا الأمر، أن يراعي المسلم هذا الأمر. كذلك من هذه الأمور التي تتعلق بذلك ألا يبول في هذا المكان، ألا يبول في هذا يعني ألا يبول في المكان الذي يكون مستعملا للاستحمام. نتكلم عن قضاء الحاجة ونقصد آداب قضاء الحاجة بعض المتعلقات بها أيضا. فمن آداب قضاء الحاجة ألا يبول، يعني ألا تقع حاجته في موضع استحمامه، ألا يبول في موضع استحمامه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في مستحمه، لا يبولن أحدكم في مستحمه. ومحل ذلك فيما قال بعض العلماء المراد به ما إذا كان في هذا الموضع، كما لو كان في الحوض مثلا الحوض يعني، أو إذا كان في البنيو، واضح الكلام، أو في المكان الذي يبقى فيه البول ولا يتسرب عن طريق البلعات. أما إذا كان كما في بعض أيامنا هذه وفي غالب البيوت إن الدش كما نسميه في موضع، والموضع هذا مختلف عن العين التي يبول فيها الإنسان أو يتغوط، وما يتبول به أو يتغوطه يسيل وينصرف ويذهب إلى البلوعة ويغلق وله ساتر، وأما الاستحمام فيكون عن طريق هذا الدش في مكان منفصل فلا يصل هناك شيء من البول إليه، فهذا لا حرج فيه ولا شيء عليه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لو فرضنا إن ما فيش الكلام ده، ما يجيش في نفس المكان اللي يبول فيه ويستحمى فيه، واضح الكلام. وقد جاء في بعض الأحاديث فإن عامة الوسواس منه، هذا يوسوس لك، تقول ده جت علي نجاسة أنا مش عارف تمت الطهارة ما تمت الطهارة، يبقى يتنزه عن ذلك. وكذلك من آداب قضاء الحاجة ألا يبول في جحر، ألا يبول في جحر، وقد جاء النهي عن ذلك في بعض الأحاديث وفيها نزاع في ثبوته، لكن قالوا هذا مظنة خروج الحشرات أو مظنة خروج شيء مؤذي فلا يبول في مثل هذه الأماكن. ومن ذلك ألا يبول في الماء الراكد، لا يبول في الماء الراكد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في الماء الراكد. وفي هذه الأزمنة قد ظهرت التقارير الطبية التي تثبت أن هذا من أخطر ما يكون، وبه يتم ما يسمى بمرض البلهارسيا، وكثير من أمراض الكبد تنشأ عن ذلك. وهذا جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ قرون طويلة يبين فيه حكما شرعيا، وفي الوقت ذاته فيه هذه الفوائد الطبية، وهو من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن الحمد لله نقبل كلامه ونطيعه صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، سواء أقرر الأطباء أم لم يقرروا، لكن هذا يدلك على أن ممكن جزء واحد من الحديث في علاج لمشكلات البيئة، لمشكلات البيئة. ولذلك الإنسان لو تتبع الأحاديث النبوية لأتى بإصلاح البيئة وبإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع إلى غير ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا يراعى في ذلك. ومن ذلك ألا يبول في الأماكن العامة، ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اتقوا اللعانين، قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس أو في ظلهم، أو الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. لا يتخلى في طريق الناس أو في، ما يأتي إنسان في وسط الطريق ويبول أو يتغوط. بعض العلماء قال: المنهي عنه التغوط فقط، لكن هذا فيه نظر، فالبول يقاس عليه والقياس عليه صحيح، خلافا لمن زعم أن هذا مقتصر على التغوط. فعلى ذلك لا يتبول في طريق الناس ولا يتغوط في طريق الناس، ولا يبول ولا يتغوط أيضا في ظل الناس، مكان كذا طيب الناس تجلس تحته تستظل، يأتون عنده فيجدون بولا أو رائحة خبيثة أو يجدون غائطة، يتقززون وينصرفون ويتأذون ويلعنون الذي يصنع ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال بعض العلماء: يعني الأمرين اللذين يجلبان اللعنة لصاحبهما. يلعن، يبقى لماذا تضع نفسك هذا الموضع؟ لماذا تضع نفسك في هذا الموضع؟ وجاء أيضا في سنن أبي داود وغيره: اتقوا الملاعين الثلاث، البراز في الموارد. فالبراز يعني أيضا التغوط، وكذلك في قارعة الطريق، فلا يبول في موارد الناس، في المجاري، وكذلك في طريق الناس، وكذلك في ظل الناس، كل هذا يراعيه الإنسان ولا يتبول في مثل هذه المواضع، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن ذلك أيضا ألا يتبول في الموضع الذي يتشمس فيه الناس، وهذا من باب القياس. يعني إذا كان لا يتغوط في مكان الظل فكذلك لا يتغوط في مكان التشمس. يعني لو فرضنا مكان كده دايما بيبقى فيه شمس والجو برد والناس بتحب تلجأ لهذا المكان لأنه مكان طيب يعني يجدون فيه شمس، أيضا لا يعكر عليهم صفهم، لا يعكر عليهم صفهم. وأيضا يدخل في ذلك ألا يتبول أو يتغوط في ملك غيره، يعني يأتي عند جدار غيره أو ما أشبه ذلك من الإيذاء، لا يؤذي الناس بمثل ذلك، كل هذا يراعيه الإنسان والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا أن يستنزه من بوله، الاستنزاه من البول أو التنزه من البول. قال صلى الله عليه وسلم: استنزه من البول، استنزه من البول فإن عامة الوسواس منه. فهذا الذي فيه فإن عامة الوسواس منه، الاستنزاه من البول، وهو الاستبراء أيضا. يعني إذا تبول ينتظر حتى ينقطع البول بدون أذى له، ثم بعد ذلك يستنجي، لكن ليس كما يفعل بعض الناس يتبول شيئا ما وقبل أن ينقطع يحمل ثيابه ونحو ذلك وتقع النجاسات في الثياب، فيأتي إذا صلى يصلى بغيره صلى وعليه نجاسة، فهذه مشكلة. وعلينا أن نعلم أولادنا ذلك، لأن الأولاد لا ينتفتون لمثل هذا. ولد يتبول خلاص يقال له: يا ولد إذا تبولت استنزي من البول وانتظر حتى ينقطع وينتهي، ثم إذا انتهى بعد ذلك فاغسل، ثم بعد ذلك البس ثيابك أو ارتدي ملابسك. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. إذن عدم الاستبراء من البول هذا من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. وقد جاء عن بعض الناس ما يسمى بالنثر، نثر البول، يعني يأتي يمسك قضيبة أو مقدم ذكره ويمطره نثرا شديدا، وهذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة ليس من السنة في شيء، ولا ملجأ إليه، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يؤذي نفسه بذلك، فهذا ليس بمشروع عنه عليه الصلاة والسلام. وقد نص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لم يثبت، بل هو بدعة وليس من السنة في شيء. كذلك إذا كان يتبول في مكان وليس في المرحاض فعليه أن يراعي أن يكون هذا المكان مما لا يرتاد فيه البول إليه، بأن يكون مكانا رخوا، بأن يكون مكانا رخوا، يعني لكن يأتي مثلا على مكان فيه سيراميك ويتغول على السيراميك، إيه يحدث؟ الرشاش يعود عليه. يراعي أن المكان الذي يتبول فيه ما يكونش مكان صلب، مكان لين، مكان رخو، حتى لا يعود البول إليه، حتى لا يعود البول إليه، فهذا يراعيه الإنسان كذلك. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك أن يبول الإنسان، أو هذا نقول من باب الأفضل، وغيره جائز لكن هو أفضل، فمن الأفضل والمستحب أن يكون تبول الإنسان وهو قاعد، أن يكون تبول وهو قاعد لا وهو قائم، وإن كان التبول قائما جائزا، وإن كان التبول قائما ليس بحرام. وجاء عن عائشة رضي الله عنها: ما من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. قالت: ما تبول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لكن هذا ما علمته عائشة رضي الله عنها، وإلا فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، مكان الذي يكون فيه القمام وما أشبه ذلك، فبال قائما، فبال قائما. لكن أغلب فعله صلى الله عليه وسلم التبول وهو جالس. إذن هذا هو الأولى بالإنسان إذا بال أن يبول وهو قائم، إذا اضطر إلى التبول قائما فليكن ذلك، لكن الأولى به والأفضل والمستحب أن يكون التبول وهو قاعد. وليراعى ما يوضع في بعض الأماكن من بعض المبولات التي يسمونها بالمبولة ونحو ذلك، من بعض المشكلات التي تحدث ومن بعض الأمور المنكرة ككشف عورات بعضهم على بعض وما إلى ذلك، فيراعي هذا. فإذا لم تكن هناك كشف لعورة وكان هناك استتار ولم ير غيره ما يصنع، ويعني لم يرى منه ما يحرم عليه أن ينظر إليه، وكان المكان رخوا لا يعود عليه، فإن هذا جائز، وإن كان الأفضل أن يكون وهو قاعد، والله تعالى أعلم. وبعد ذلك يستنجي الإنسان، فله أن يستنجي بالماء كما تقدم، فيستنجي بالماء ويتم المقصود بفضل الله تبارك وتعالى. وله أن يستنجي بالحجارة، له أن يستجمر بالحجارة، والحجارة يقوم غيرها مقامها بشروط، يعني الحجارة ليست متعينة، يعني ويجوز الاستجمار، ويجوز الاستجمار بالحجارة وبغير الحجارة، لكن الاستجمار بغير الحجارة بشروط، منها أن يكون هذا الذي يستجمر به طاهرا، لأنه إذا كان نجس سيستنجى بالنجس، لا يستنجى بنجس، يبقى أن يكون طاهرا، وأن يكون منق، شيء بنقي بشيء يزود. ولذلك مثلا لو أتى بمراية أو بشيء لازق أو بشيء أملس فيزيد الطين بلة، يعني ما يستجمر به، لكن يراعي أن يكون يعني أن يكون منقيا طبعا، وألا يكون فيه حرمة، ما يأتي بشيء فيه حرمة من ذكر الله وما أشبه ذلك، وألا يكون عظما، وألا يكون عظما، لأن العظم طعام الجن، لأن العظم طعامه الجن، فلذلك ما نذكر الله عز وجل عليه نأكل منه، والعظم الجن يكون العظم أوفر طعام لهم كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الروث، الروثة النجس، الروث أيضا روث الحمير أو غير مأكول، هذا أيضا لا يستجمر به. وعلى ذلك فيجوز الاستجمار بالمناديل، لا يجوز الاستجمار بالمناديل إذا كانت مزيلة، ما دامت أنها مزيلة فحينئذ يجوز الاستجمار بها، وإن كان استعمال الماء أولى كما تقدم، لكن هذه مجزئة، فإذا تعذر في بعض احتاج الإنسان إلى مثل هذا فإن الاستجمار صحيح بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. والاستجمار لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أوجه، يعني كل استجمار ثلاث مرات، إذا استجمر فليستجمر ثلاثا، فعلى ذلك عليه أن يستجمر ثلاثا، ما يستجمر أقل من ثلاثة. الماء ما في تحديد في الماء، يعني الماء ولو، وأيضا يعني عندنا مثلا باستعمال الصنبور، يعني يجري الصنبور ما يجري فيشعر الإنسان بالتنقية فانتهى الأمر بذلك ولا يسرف في ذلك. الحجارة يستعملها ثلاث مرات أو بحجر له ثلاثة أوجه ولا يستجمر أقل من ذلك كما عليه عدد من أهل العلم، وهو أولى لظاهر لفظ الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه أيضا أن يوتر، فإذا احتاج إلى زيادة عن ثلاث أتى بها، يعني استعمل منديل والثاني والثالث أو حجارة وما زاد يبقى يزيد، فإذا زاد عن ثلاث أيضا شرع له أن يوتر، ومن استجمر فليوتر. فإذا وصل أربعة يكملها خامسة، وصل لستة يكملها سابعة، وما أشبه ذلك. فهذا أيضا مما يشرع للإنسان أن يراعيه في مسألة الاستنجاء، وألا يستنجي برجيع كما قلت برجيع، وألا يستنجي، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا أراد أن يخرج من الخلاء شرع له أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك. وإذا دخل الخلاء أيضا مما يشرع له هذا في بداية الأمر أن يدخل برجله اليسرى، وعلى هذا اتفاق أهل العلم، على هذا اتفاق أهل العلم، وإن لم يأتي فيه نص خاص، لكن اتفق أهل العلم كما نقل غير واحد على أنه يشرع للإنسان إذا دخل الخلاء أن يدخل برجله اليسرى، وقالوا هذا موافق للقاعدة المتفق عليها أن ما كان مشتركا بين الرجل اليمنى واليسرى أو اليد اليمنى واليد اليسرى فإن الأولى في باب التكريم والتشريف أن تقدم اليمنى، وفي أبواب التنزيه وما أشبه التنزه والنظافة التنزه من القذارة والوسهل أن يستعمل، أن تستعمل الرجل أو اليد اليسرى. كلام كذا واضح؟ نعم. وأما الخروج باليمنى فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أكثر أو عليه كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم مخالفة لما يجري في المسجد، وإن كان الكلام في المسجد قد تقدم الكلام عليه أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. أيضا إذا استنجى أو استجمر عليه ألا يستنجي أو ألا يستجمر أو ألا يستجمر بيمينه. وإذا بال أحدكم فلا يستنجي بيمينه، وفي لفظ فلا يمس ذكره بيمينه، يبقى لا يمس ذكره بيمينه وإنما يستنجي باليسار، يستنجي باليسار. وهذا كما تقدم لأن اليد اليسرى تستعمل في التنزه من القذارات وما أشبه ذلك والأوساخ، وأيضا فاليد اليمنى يأكل بها ويشرب، فلو استعمل هذا في ذلك ربما يعني كره ما يتعلق بطعامه وشرابه، فمن باب رحمة الله عز وجل بنا وألا تنغص على أحدنا حياته وألا يشمئز من طعام أو شراب بسبب ذلك نهي عن هذا، إلى غير ذلك من الحكم التي ربما لا نعلمها، والله تعالى أعلم. وقد اختلف أهل العلم هذا خاص بوقت البول أم لا، يعني لو فرضنا أنه يستعد وأراد احتج في خلع الثياب إلى أنه يضع يده اليمنى، استعمال اليد اليمنى في غير وقت البول هل هذا جائز؟ قال بذلك بعض العلماء، وقالوا المنهي عنه وقت البول أن حد قال إذا بال أحدكم، وقال آخرون إذا نهي عنه في البول وهو في حاجة إلى ذلك ففي غيره من باب أولى، لكن القيد له وجهه والله تعالى أعلم، وهذا ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذا خرج يقول غفرانك، غفرانك. بعض العلماء قال من الحكم أنه في هذه المدة مكث لا يذكر الله عز وجل، فهو يستغفر الله عز وجل من ذلك، مع أنه مأمور بهذا، يعني هو مأمور أو هو يعني منهي أو جاء من سنة صلى الله عليه وسلم عدم ذكر الله عز وجل على غير طهارة، ومع ذلك يقول غفرانك. وقال آخرون أيضا يشعر بأن الله عز وجل قد أنجاه من الأذى الذي في بطنه. ولذلك يا إخوة ونحن نتعلم آداب الاستنجاء علينا أن نشعر بنعمة الله عز وجل علينا، وهذا ملك من الملوك كما تعرفون، حينما حبس البول في بطنه وما وجد طريقا ولا مسلكا لذلك، فقال لهم لو عرضوا علي نصف ملكي، يعني أو منع منه الماء أولا ابتداء، فقال له أرأيت لو منع منك الماء بكم تطلبه؟ يقول له عالم، قال أشتريه ولو بنص ملكي، قال ولو حبس فيك، فماذا تصنع لكي يخرج منك هذا البول المحبوس؟ قال أدفع فيه ملكي كله. فقال سبحان الله ملك لا يساوي دولة واحدة، فلماذا يغتر الناس به؟ يعني هذه الصحة نعمة من الله، غيرك ربما كان محصورا وتركب له أسترة عافانا الله إياكم وما أشبه ذلك، فنعمة. يبقى نحن نشكر الله على هذه النعمة. وقد جاء في بعض الأحاديث لكنها لا تسلم مما قال أن يقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. السند ضعيف لكن المعنى صحيح، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا أيضا يراعى في ذلك. ويقول غفرانك ويسأل الله عز وجل له أن يغفر له ذنبه، فكما عافيتني يا رب وكما خليت عني الأذى أريد منك وأطلب منك وأرجوك أن تخليني من الأذى الأعظم ومن الضرر الأكبر، وهو ضرر الذنوب والمعاصي. إذا كانت النجاسات أضرارا، إذا كانت النجاسات أضرارا، إذا كانت هذه التي تخرج من الإنسان هي من الأضرار، وهي كذلك لأنها نعمة من الله، ما يزيد عن بدنك من الأمور الضارة ومن هذه الأمور يخرجها الله عنك، فأنت تسأل الله أن يخرج عنك الأذى وأن يذهب عنك الأذى وأن يذهب عنك الأوباء والأمراض والأضرار والذنوب والمعاصي. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ضرر الذنوب في القلوب كضرر السموم في الأبدان، ضرر الذنوب في القلوب كضرر السموم في الأبدان، سم قاتل في بدن الإنسان. فالإنسان يستحضر هذه المعاني أيضا، وهو يقوم بذلك، وهو يقول ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غفرانك. فهذه بعض آداب قضاء الحاجة أو آداب الاستنجاء أو الاستجمار. في أحد عنده سؤال في هذا؟ تفضل. أي نعم، وهذا يتأكد أيضا إذا كان في الفضاء بالنسبة لرفع الثوب. أولا يعني يتعلق به أمران: إنه لا يرفع ابتداء الثوب إلا إذا دنا من قضاء حاجته، هذا إذا كان في الفضاء. يبقى الإنسان إذا كان في الفضاء ما يأتي يرفع الثوب على بعد 10 أمتار هو بدين يبتعد، وإذا أراد أن يرفع ثوبه، وهذا جعل كان لا يرفع ثوبه إلا إذا توارى عن الناس، يعني إذا ابتعد أو إذا ابتعد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إن يرفع الثوب أيضا، ليه؟ لأنه إذا لم يرفع الثوب ربما طاله شيء من النجاسة أو طاله شيء من البول أو طاله شيء من الغائط، والله تعالى أعلم. أيضا أنبه على أمور تتعلق بذلك، إن الريح لا يستنجى منه، الريح لا يستنجى منه، هذا الريح الذي لا يكون معه جرم لا يحتاج إلى استنجاء، بل الاستنجاء منه لم يرد، لم يرد، ولا ينبغي أن يتكلف بمثل ذلك. يبقى الريح لا استنجاء منه، وإنما يتوضأ منه الوضوء، يعني هو ناقض للوضوء، حتى لا يفهم فهم خطأ، هو ناقض للوضوء لكن لا يلزمه استنجاء، إنما يلزمه الوضوء، والله تعالى أعلم. تفضل. الأولى عدم إدخاله، لكن إذا احتاج إلى ذلك خشية السرقة أو نحو ذلك فلا بأس، ولكن يغلقه، حينئذ يغلقه خلاص ضاعت المعالم، ما عاد له معلم أصلا، والله أعلم. وكذلك الإخوة الذين يكونون عندهم بعض الرنات التي فيها أذكار أو أدعية، فأقل شيء يجعله على الصامت، يجعله على الصامت اتقاء من أن يجري ذكر اسم الله تبارك وتعالى وهو في هذا الموضع، نسأل الله السلامة. طيب في شيء آخر؟ طيب بهذا نكون قد فرغنا من غالب ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، هذا والله أعلم. أيضا أقول أنبه على أمر، وهو أن الإنسان إذا كان يدافع من الأخبثين لا يصلي وهو كذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حضر الطعام كل بعد ذلك صلي، كذلك تتدافع من الأخبثين من البول والغائط ما تصلي وأنت محبوس، لا يصلي وهو حاقل، لا يدخل الخلاء الأول ويتوضأ حتى ولو انقضت الصلاة، هذا أيضا منهي عنه، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. لا إيه؟ لا، ده قول عائشة هي اللي بتقول رضى عن تقول لا تصدقوا من بال قائم، لكن حذيفة أثبت ذلك، هو شاف وهي ما شافتش، فاحنا بنقول هي قالت اللي شافته، يبقى غالب فعله انه ما بالش قائم، لكن حذيفة هو صادق صاحب سر الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على أسماء المنافقين، هو شافه بعينيه، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ده قول حذيفة البخاري ومسلم. فنقول إيه؟ إنه دي في بعض الأحيان كان في ضرورة يعني حالة قليلة، لكن غالب فعله كان وهو جالس صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث صحيح، كلاهما الحديثان صحيحان، لكن نجمع ما بينهم. الله أعلم. نعم.